فتولني يا رب من كل المصائب عافني يا رب قد عجز الطبيب فداوني يا رب من كل المصائب عافني يا رب قد عجز الطبيب فداوني بخفي لطفك واشفني يا شافي.